نشق عليها نقول بأن لها توكيل الغير في البعض أو في بعض ما وكل إليها. نعم. ومن فك عنه الحجر فصفح عيد عليه. نعم. ومن فك عنه الحجر فسفها عيد إليه. إنسان بلغ 15 سنة أو بلغ 20 سنة وقلنا أنه كان محجورا عليه في السابق والآن بلغ وأصبح راشدا وهو ابن 20 أو 30 أو 40 وبلغ وهو راشد. لاحظنا وهو في 40 من عمره أنه تصرف تصرفا خاطئا واستمر هذا التصرف وحكمنا عليه بأن هذا التصرف تصرف سفيه. أعيد الحجر عليه، لا نقول فكينا الحجر وانتهى ولا يمكن رجعه مرة ثانية، لا، وإنما تم فك الحجر لاعتقادنا بزوال موجبه وقد زال، لكن الآن عاد موجبه وهو السفه، إذن نعيد الحجر عليه لأن تصرفه تصرف غير راشد. نعم. ومن فك عنه الحجر فسفه عيد عليه ولا ينظر في ماله إلا الحاكم. نعم. كمن جن بعد بلوغ ورشد. نعم. ولا يتصرف لأحد وليه إلا بالأحق. إلا بالأحق. إلا بالأحق، يعني ما فيه مصلحة وفائدة ونماء للمال وزيادة له بطريق مشروع وصيانة له عن التلف أو الضياع أو غير ذلك، لكن تصرفات أخرى كما يتصرف الإنسان في ماله، الإنسان له أن يهب، فهل الولي أو الوصي على الصغير له أن يتبرع؟ لا. هل له أن يهب؟ لا. هل له أن يعتق؟ لا، مع أن هذه التصرفات قد يتصرف المرء في ماله ويرجو ثوابها وأجرها وفائدتها عند الله عز وجل، لكن نقول لمن ولي على سفيه أو على يتيم أو على صغير أو على مجنون تصرف بالأحق، يعني ما فيه زيادة المال ونماؤه وحصول الربح والصيانة وعدم التلف بالأحق، لكن تبي تبرع؟ لا، ما في شيء اسمه تبرع. تريد ذهب؟ لا، ما عندنا هبة. تريد تعتق؟ لا، ما في عتق. هذه الأعمال يعملها صاحب المال، أما أنت فعليك أن تسعى للأحق. للأحق، لو قال مثلا إذا بعت السلعة هذه على زيد يمكن 100 ريال، لكن إذا بعتها على بكر ب80 فزيد بكر مضمون لأنه ما لي يسدد لي المبلغ، لكن زيد يمكن يعطيني، يمكن أنه مفلس ما يعطي شيء، نقول لا، لا تعمل، لا، الزيادة هذه بلاش منها وبع ب80 لأجل أن تضمن الأحق. نعم. ولا يتصرف لأحد وليه إلا بالأحق. بالأحق، يعني العتق نعرف أنه في فضل عظيم، لكن الإنسان يعتق ماله، لكن مال الأيتام ما يعتق. الهبة، العطية، المنحة، الصدقة، صلة الرحم إلى آخر نقول، وإنما الأضحية إذا كان لهذا اليتيم أو لهذا السفيه أو لهذا المجنون مال فإنه يضحى، لأن الأضحية من الأعمال الطيبة وهو له مال. نعم. لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، والسفيه والمجنون في معناه. نعم. ويتجر ولي المهجور عليه له مجانا. يتجر بيع وشراء وكذا مجانا، لكن مثلا مقابل أتعاب الآخرين يدفعها من المال نفسه. نعم. أي إذا اتجر ولي اليتيم في ماله كان الربح لي. كله لليتيم. ما يقول الربح لي ولك، لا، مدام مال اليتيم فالربح كله لليتيم. نعم. لأنه نماء ماله، لأنه ولا يستحقه غيره. نماء مال اليتيم فيكون النماء لليتيم. نعم. لأنه نماء ماله فلا يستحقه غيره إلا بعقد. إلا بعقد. نعم. ولا يعقد الولي لنفسه. ولا يعقد الولي. يقول مثلا أنا مثلا كان الأب وأنا الولي أريد أن يكون لي كذا، لا، لكن إذا طلب من القاضي، كان عندي تجارة وعندي عمل وهذا سيشغلني، أريد أن يفرض لي جعل 1% 2% 3% من الأرباح، فالقاضي يتصرف. نعم. وله دفع ماله لمن يتجر فيه. وله دفع المال، يعني الولي يدفع المال للإنسان الثقة الذي يتجر به مضاربة بنسبة، هذا له 10% وهذا له 90%، هذا له 25% وهذا له 75% حسب النسبة المتفق عليها. نعم. مضاربة بجزء معلوم من الربح للعامل. بجزء معلوم، اللي يشتغل له 10% له 20% له 50% حسب الاتفاق. نعم. لأن عائشة أبدعت مال محمد بن أبي بكر رضي الله عنهم. نعم. ولأن الولي نائب عنه فيما أضعت في ماله، لأن محمد بن أبي بكر رضي الله عنه أضعت في ماله، لأنها هي كانت الوصية عليهم رضي الله عنهم جميعا. نعم. وله البيع نساء والقرض برهن وإيداء. ولأن الولي، ولأن الولي نائب عنه فيما فيه مصلحته، ينوب عنه فيما فيه المصلحة. نعم. وله البيع نساء، وله البيع نساء، يعني البيع إلى أجل. الآن لليتيم سيارة مثلا، فإذا أردنا نبيعها الآن قلنا نبيعها ب10,000 ريال، وإذا أردنا مبلغ نقدا الآن، وإذا أردنا أن نستلم المبلغ بعد الحج نجد أحد يأخذها منا ب13 أو ب14. فالبيع نساء إذا كان المشتري مليء أحط لليتيم، فبدلا نأخذ 10 الآن نخليها إلى بعد رمضان أو بعد الحج لأجل زيادة 3,000 أو 4,000 أو كذا. نعم. والقرض وله أن يقرض برهن. طيب فائدة القرض ما هي لليتيم؟ فائدة القرض ما هي لليتيم؟ ما هي فائدة القرض لليتيم؟ نعم. نقول قد يكون القرض في بلد واشترط عليه أن يسلمه في بلد آخر، فهذا فيه مصلحة، لأنه إذا نقل لليتيم هذا المال قد يترتب عليه نقل، قد يترتب عليه أشياء، فلذلك القرض يسلم مماثله أو هو بعينه، ويسلم المبلغ بعينه فيوفر عملية النقل لليتيم. هذا إذا كان فيه رهن ومضمون السداد. نعم. وإيداءه. نعم. وشراء العقار وبناؤه لمصلحته، وشراء الأضحية لموسى. وشراء العقار، مع أنه الآن يعني التعليمات التي تطبق في المحاكم على أنه ليس لولي أن يشتري عقارا أو يبيع عقارا إلا بإذن من الحاكم الشرعي، له أن يتصرف في ماله بما فيه النماء وبما فيه الزيادة وبما فيه الربح، وله أن يؤجر العقار مدة لا تتجاوز 3 سنوات، لأن إذا تجاوزت 3 سنوات محل نظر، فلا يؤجره لأكثر من 3 سنوات إلا بإذن من الحاكم الشرعي، ولا يبيع عقارا ولا يشتري عقارا أيضا إلا بإذن من الحاكم الشرعي. فالآن نجد الصكوك الآن التي تصدر، يقول مثلا القاضي وقد أوصيتها يعني لولية اليتيم غالبا الأب ونفسي بتقوى الله، وأمرتها بكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وألا تشتري عقارا أو تبيعه إن وجد إلا بإذن من الحاكم الشرعي، يعني تصرفها في الإجارة ممكن سنة سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات يعني. وتصرفها في البيع في بالنسبة العقار لا لا تبيع إلا بإذن من الحاكم الشرعي، لأن الحاكم الشرعي بعد أن تتقدم هذه المرأة وتقول أريد أبيع كذا أو أريد أشتري كذا، تكتب لهيئة النظر للوقوف على هذا العقار وهل في شرائه بمبلغ كذا أو بيعه بمبلغ كذا، غبطة ومصلحة لليتيم أو غبطة ومصلحة للوقف، فإن قالوا نعم سارت الإجراءات الشرعية في طريقها، وإن قالوا لا الأولى عدم البيع الأولى عدم الشراء أوقفت المعاملة من بدايتها. نعم. وبناؤه لمصلحة. نعم. شراء العقار وبناؤه أيضا ما يبني الإنسان إلا بعد الرجوع إلى الحاكم الشرعي، لأنه مثلا قد يكون أرض وإذا بقيت أرض أولى، لأنه قد يكون الإمكانيات أنه يبنيها دورين، لكن إذا بقيت أرض قد يجي إنسان ويجعلها 10 أدوار 15 دور ويشتريها بمبلغ أكثر لأنها على شارع عام وشارع تجاري، فلا يمكن أو لا يتم البيع أو الشراء أو البناء إلا بتوجيه وإذن من الحاكم الشرعي. نعم. وشراء الأضحية لموسر. إذا كان موسر الأضحية لأن فيها أجر وغنيمة. نعم. وهي من الشعائر أحب العمل إلى الله في هذا اليوم، يعني يوم عيد الأضحى، العج والذبح. العج رفع الصوت بالتكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، والثبت إراقة الدم بالنسبة للحجاج إراقة دم الهدي والأضاحي، وبالنسبة لغيرهم في البلدان الأخرى إراقة دم الأضحية، فهي من أفضل الأعمال. فإذا كان موسر فإنه يشتري له الأضحية. نعم. وتركه في المكتب بأجرة. نعم. ولا يبيع عقاره إلا لضرورة أو ضرورة. هذه العبارة. وله شراء. وله البيع نساء. وله البيع نساء. والقرض برهن وإيداعه. إيداع وديعة. نعم. وشراء العقار وبناؤه لمصلحة. نعم. وشراء الأضحية لموسر. وتركه في المكتب بأجرة. وتركه في المكتب بأجرة. مش معنى الكلام هذا؟ وتركه في المكتب بأجرة. يعني لولي اليتيم أن يدخله أي مؤسسة تعليمية فيها فائدة له، لأنه إذا ما تعلم أصبح أميا. فقد يكون الآن والله الحمد في بلادنا جميع المؤسسات التعليمية متوفرة وعلى حساب الدولة بالمجان، يتوفر فيها جميع أنواع التعليم، لكن في بعض البلاد التعليم له رسوم بمبلغ، فإذا ولي اليتيم لم يدخله هذه المؤسسة أصبح أميا، وإذا أدخله هذه المؤسسة تعلم وحصل على مؤهل وأصبح ذلك مما يساعد على الرشد وعلى الصلاح وعلى أن يكون عضوا عاملا في المجتمع. فلذلك قال وتركه في المكتب بأجرة، لو دفع عليه رسوم شهرية أو سنوية يدعه يتعلم. نعم. وتركه في المكتب بأجرة. نعم. ولا يبيع عقاره إلا لضرورة أو غبطة. ولا يبيع العقار إلا إذا وجد ضرورة، ضرورة كعملية الإنفاق عليه وما عنده شيء ينفق، فيبيع العقار لأجل أن ينفق عليه، أو غبطة يعني في مصلحة، عقار يسوى 1000 ريال جاء واحد قال بأخذ منكم 5، نستطيع نشتري بالخمسة أضعاف المضاعفة من هذا، هو ب100,000 جاء واحد قال أشتري منكم ب500,000، فهذا في غبطة، فلأجل الغبطة جازة. ويكون ذلك بإذن من القاضي الشرعي. نعم. ويأكل الولي الفقير من ماله من مال موليه لقوله مال موليه من مال موليه لقوله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف الأقل من كفايته أو أجرته أي أجرة عمله. الأقل نقول إذا كان مثلا إنسان فقير فيعطى لأجل فقره ولأجل عمله، فإذا كان مقابل أتعابه يستحق 1000 ونفقته تكفيها 500 نعطيه الأقل نعطيها 500، وإذا كان نفقته 1000 وأتعابه 500 نعطيه الأقل، لأننا نسعى للأحق لليتيم فنعطيه الأقل، إما مقابل الأتعاب إذا كان أقل أو مقابل النفقة إذا كانت أقل. نعم. لأنه يستحق بالعمل والحاجة جميعا. نعم. فلم يجد أن يأخذ إلا ما وجد فيه. نعم. مجانا فلا يلزمه عوضه إذا عيسر مجان، يعني ما يلزمه العوض إذا يعني لو أن الولي أكل من مال اليتيم أكل بالمعروف ثم قلنا لماذا أو سألنا لماذا، قال لي أني فقير، بعد فترة أيسر يعني صار من الموسرين، ما نطالبه بما أكل وقت فقره، لا، فلا يطالب بالعوض إذا أيسر. نعم. فلا يلزمه عبده إذا أيسر لأنه عبد عن عمله هو فيه كالأجير والمضارب. يكفي هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.